أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا

أهلكناها يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة أنفسهم خالدون Amen.